ابدا. اول جزء ان شاء الله في المحاضره هنكمل الجزء اللي انت اتفقنا المره اللي فاتت. نعم حاضر. مين كده يا هشام؟ ماشي يا هشام. اليوم التالت الجاي ان شاء الله محاضره ثالثه اللي هتكون هيديكم بنتك اكتر طبعا. اليوم السبت ان شاء الله الساعه 8 ونص يكون سامع هيدخل يشرح اخر محاضره ليه في الكلينيكال اللي هي البيرفكت اصلا. وهي اخر محاضره في الكلينيكال اصلا. شو المراجعات الامتحانات؟ في اي حاجه كان في اي حاجه في الامتحانات؟ في حاجه في الدرجات؟ في حد عمل في الظلمات؟ كلنا عملنا في الظلمات؟ ان شاء الله الثيرابيوتك المحاضره دي والاربع ايام ان شاء الله هيبقى انا هدي الثلاث ساعات كاملين. اخر واحده لا تقريبا خلص الاربع جاي. اوكي ما قدرناش نخلص الاربع جاي يبقى ممكن ناخد السبت اللي هو الكلام يعني ماكسيموم ان شاء الله ممكن نخلص على السبت اللي هو هيبقى لو ما قدرناش الله اكبر جاي يبقى الناس عشان بس الناس بتسال دلوقتي. اخر جزء في الكلينيكا احنا كنا اخدناه من اخر صفحه في الفيروس سي. كان ازاي اعمل ايفالويشن وتريتمنت وممكن نديه في علاج الفيروس سي. كان اخر حاجه بقى هي ازاي اعمل بريفنشن وليه مفيش فاكسين للفيروس دي. اول حاجه ازاي اعمل ايفالويشن للثيرابيوتك اوت كام. لازم الاول قبل ما ابدا ادي تريتمنت اللي هو الانترفيرون او ريبابرين لازم بعمل بعض التست. اهم تست بيهمنا من الاول لازم احدد الفيروس فينوتايب النوع بتاعنا ايه. لازم احقق كيس الثيرويد فانكشن واعمل لاي كميه بريجنان سيل. يبقى قبل اي تريتمنت خالص لازم بعمل 3 كيس ديت اللي هي بعمل نوع جينو تايب بعمل ثيرويد فانكشن وبعمل بريجنان سيل. ده بيفور تريتمنت. برضه بعمل ليفر بيوبسي. ايه بعد ليفر بيوبسي؟ عشان يحدد لي هل انا محتاج ابدا ادي تريتمنت ولا لا. اتفقنا لو مفيش اي انفلاميشن برغم ان في انفيشن في الاي ال تي ممكن اقدم تريتمنت واعمل ليفر بروبسي كل اربع لخمس سنين عشان اتاكد ان في تشينج في الليفر ولا لا. وقت ان في تشينج في الليفر بروبسي المفروض طوال ببدا تريتمنت. مفيش ممكن اقدم تريتمنت واعمل مونترنج للاي ال تي كل ست شهور. يبقى بتوع التريتمنت بالاضافه اللي انا عايش فيها على طول بعمل ليفر بيوبسي فايدته ان انا بحدد الستيج بتاع الفيبروزس وبيساعدني ان انا اقرر ادي العلاج ولا لا ادي انترفيرون ريبابرين ولا اكل. دول حاجات المفروض اعملها قبل التريتمنت. في حاجات لازم اعملها اثناء التريتمنت دورينج التريتمنت. بعمل كومبليت سي بي تي كاونت. لازم اعمل سي بي تي كاونت وخاصه يهمنا زي ما كمان شويه هنتكلم اكتر خاصه للبلاكليت. ده بعمل تبديل بلاك كاونت والبلاكليت في اول تريتمنت بعمله كل اسبوع وبعد كده بعمله كل شهر. بعمله اسبوعيا في اول اربع اسابيع وبعد كده بعمله كل شهر. يهمنا جدا البلاكليت لان احنا كمان شويه هنعرف انها بتتاثر جدا بالتريتمنت. بعد اثناء التريتمنت بعمل نقطه من الثيرابي فانكشن تيست. بعمل مونيتورنج للليفل بتاع الفيروس عشان اشوف اللوب بتاعه قل ولا لا. حتى عشان اعرف في بروجريس من التريتمنت ولا لا. يبقى بعمل اتش تي فيروس ار ان ايه بعمل ايفالويشن واشوف الوصل للبيت لاين بعد 12 يوم ولا لا. برضه اثناء التريتمنت بعمل انتميشن للاي تي تي والاي ان تي وخاصه الاي ان تي. بعمل الفيشن الارايفنس بريس شو دي بيرفورمنس عند بدايه ونهاية الثيرابيك وبعد ستة وسنة ونص من التريتمنت. يبقى أثناء التريتمنت بعمل مونترنج للأمريكان سكرين في نهاية التريتمنت وبعد ستة وسنة ونص من بدء التريتمنت. إن بيجنت ورد تثبت السيروزس لو أنا عارفة إن الشخص ده عنده سيروزس سواء من الليفر بيوبسي لازم اعمل سكريننج للهيباتوسيل كارسينوما، لان غالبا الناس دخلت في حاله سيروزس ممكن يتحول الموضوع عندها كانسر زي ما احنا اتفقنا في الموضوع ده قبل كده. يبقى الناس اللي عندها سيروزس لازم اعمل سكريننج للهيباتوسيل كارسينوما. ازاي اعرفها؟ عن طريق ان انا بعمل ابدومينال الترا ساوند وبحلل السيرم الفا فيتو بروتين، ده كمركب للكانسر. باي واحد عنده نقص من حاله سيروزس لازم بعمل استيميشن للكانسر عن طريق الالترا ساوند، او عن طريق ان انا بعمل بلاد اناليسيز واشوف الالفا فيتو بروتين، ده كمركب للهيباتوسيل كارسينوما. لو انا اصلا من الاول قررت ان انا مش هدي تريتمنت لان انا ما عنديش اي تشينج في الليفر بايوبسي، فقط عندي اليفيشن للاي ال تي، في حاله زي دي انا المفروض بعمل مونيتورنج للاي ال تي كل 6 شهور عشان اقرر انا هدي تريتمنت ولا لا. يعني بقول فور بيشنت نوت ستارت اون ثيرابي، ليه انا ما بديش علاج؟ لان كل اللي عنده فقط مايلد تشينج وعنده نورمال اي ال تي او مايلد اليفيشن، وانا عملت الليفر بايوبسي وهي دي اهم حاجه واكدت لي ان ما فيش اي تشينج. في حاله زي دي انا محتاجه اعمل ليفر بيوبسي كل 4 لـ5 سنين واعمل اي ال تي كل 6 شهور. يبقى للناس اللي انا قررت ان انا مش هدوم تريتمنت لان الموضوع لسه مش مستحق او مش مستاهل ان انا ادي تريتمنت، في حاله زي دي بعمل ليفر بيوبسي كل 4 لـ5 سنين وبحلل الاي ال تي كل 6 شهور. اثناء ما انا بعمل مونترنج والبيشنت اللي معايا خلاص بياخد الفا انترفيرون، لازم بعمل مونترنج للانترفيرون توكسيتي. يبقى ما انا خلاص بدي الفا انترفيرون لازم اعمل انترفيرون توكسيستي، ده عباره عن ان هعمل سي بي تي كل اسبوع. هعمل سي بي تي كل اسبوع، بعد كده البيشنت اللي بياخد انترفيرون المشكله عنده ان هو بيأثر جامد على ليفل اوف برفورمانس على الكونسنتريشن، ممكن بيعملوا حاجه جامده بيبقى اكتر حاجه مقرفه بالنسبه لي ياخد انترفيرون ان هي بتعمله ديبريشن. يعني هو ممكن يموت من الديبريشن اكتر من اي حاجه ثانيه او من السايد افكت بتاعت الانترفيرون. دي احنا هنشوفها كمان شويه بالتفصيل. بيجي عشان تدي اسكت اباوت ذا ليفل اوف برفورمانس مود تشينج من ابيل تو كونسنتريت. يبقى اي واحد بياخد انترفيرون بعمل له سي بي تي كاونت، لان احنا هنشوف كمان شويه اللي هي بتاثر على الواد الدراسيه والجريتن جامد جدا. حاجه ثانيه اللي يهمنا جدا لازم اتاكد ان المريض لازم اعرف البرفورمانس بتاعه المود تشينج بتاعه عامل في ايه وقدرته على الكونسنتريشن وصلت لفين. في حالات لازم اقلل فيها الدوز بتاعت الانترفيرون بنسبه 50%، وفي حالات لازم اوقف الانترفيرون ايا كان تاثيره. اول حاجه احنا بنتكلم على امتى الدوز بتاعت الالفا انترفيرون تقل بنسبه 50%. لو المريض هيبقى عنده حاجات تكون عليها دي، اول حاجه فتيج لدرجه ان هو مش عارف يعمل الدين روتين، الاكتيفيتي بتاعته العاديه جدا البسيطه مش قادر يعملها من اصل بتاعه. اتفقنا ان الانترفيرون بيعمل مود تشينج بيأثر على الكونسنتريشن والبرفورمانس. لازم اشوف المود تشينج بتاعه، لو عندي سيرس مود تشينج يبقى في دي لازم اقلل الدوز بتاعت الانترفيرون. لو المريض عنده ديلي نازيا واحيانا بيحصل بومبي برضه محتاجه اقلل الدوز بتاعت الانترفيرون. لو عملت السي بي تي زي ما اتفقنا ولقيت عنده جرانيون سايتوبينيا يعني نقص في الواد اقل من 750,000 لازم اقلل الدوز دي ب 50% الانترفيرون. برضه لو عرفت ولقيت البيتل كاونت قلت جدا ترومبوسايتوبينيا اقل من 50,000 في حاله زي دي لازم اقلل الدوز بنسبه 50%. الحاله اللي بعد كده لازم اوقف الانترفيرون كامل لو المريض عنده الحاجات دي تعب لدرجه ان هو مش قادر يسيب السرير محتاج بيدريس، مش مجرد بس مش قادر يعمل الاكتيفيتي العاديه بتاعته لا كمان محتاج بيدريس. موضوع النوزيا واحيانا البومتنج لا ده ابومتنج على طول اكتر من مرتين في اليوم، مش حكايه نوزيا بقى فقط لا ده ابومتنج. السيتوبينيا او جرانيول سيتوبينيا بقت كبير اكتر بكتير وصلت لاقل من 500,000، البليتلت قلت اكتر من 50,000 وصلت ل 30,000. الحاله دي لازم اوقف الانترفيرون تماما بغض النظر بقى ايه اللي هيحصل، لان هو لو ما راحش بالفيروس سي هيموت بسبب الدوز بتاعت الانترفيرون، ما يبقاش ليه خيار. يبقى ليه حالات يقلل فيها الدوز بتاعت الانترفيرون او بوقف الانترفيرون ايميديتلي. اخر حاجه هنتكلم عليها ازاي اعمل بريفنشن للفيروس دي. وزي ما انا قلت في ذات الكلام، قلت فيروس دي ملوش فاكسين. حد فكر ليه ملوش فاكسين برغم ان فيروس دي وايه له فاكسين؟ ليه؟ عشان عندي كذا جين تايب، وبالتالي لو عملت ملايين وتوفير ال 50 جين تايب والسب تايب اللي تحتهم محتاجة أعمل ملايين ملايين منها. طب أنا إزاي أعمل بريفنشن للإكس فيروس؟ أهم حاجة زي ما احنا اتفقنا قبل كده قلنا إن السكشوال انتركورس مش حاجة أساسية في نقل الفيروس دي. ممكن نتنقل فقط في حاجة لو الفيروس لود عالي، لكن مش كومن أو مش اللي هو أهم ما يقول. أكتر حاجة ممكن تنقل الفيروس دي زي ما اتفقنا هو البلاد. وبالتالي يبقى أهم طريقة عشان أعمل بريفنشن للفيروس دي هي أي بلاد ترانسفيوجن أو أي تشو نقل أعضاء أيا كان، لازم بعمل سكريننج للفيروس دي. ما دي أهم حاجة. هل في فايدة إن واحد تاني بس بيدي إنجكشن لحد فيك الصيدلية والدكتور الصيدلية واقف بيدي حقن لواحد وفوجئ بعد كده إن المريض ده كان عنده فيروس دي والسرنج جاي يشككه؟ هل آخد النون بروجينين أو آخد إنترفيرون عشان أمنع إن أنا إصابة مقالي؟ ملهاش أي معنى، ملهاش أي نون. أمال أعمل إيه من الأول؟ ما أحاولش أهدي حقنة صيدلية حد ما أعرفوش. المفروض اصلا نديك اصلا هون الصيدليه ايا كان. يبقى ازاي اعمل بريفنشن للاكس بي فايروس؟ اول حاجه زي ما قلنا نو فاكسين فور هيباتيتس سي. ليه مفيش فاكسين؟ عشان ثلاث اسباب. اول حاجه ليه انتاج الفاكسين بتاع الفيروس دي صعب؟ اول حاجه زي ما قلنا فعندي اكسبنسر جينوم اكسبيريبيلتي. مش بس كده، عندي فايرال ميوتيشن، واخر حاجه عندي لاج الافكتيف بتاع السيرم انتي فايروس. وبالتالي انتاج الفاكسين للفيروس دي صعب عشان جينوم الفاريبيلتي عاليه، الفايرال ميوتيشن عالي، وعندي مفيش فايده من السيرم انتي بادي ان انا اخده. امال ازاي اعمل ايه؟ زي ما قلنا اهم حاجه زي ما نقول وقايه خير من العلاج. واهم وقايه ان انا لازم اعمل تيست من اي بلاد قبل ما اخده او اي تشو هنقله، لازم اعمل له اناليسيز للفيروس دي. ده اول حاجه. كارنت ريكومنديشن عشان اعمل بريفنشن للفيروس دي بيحتاج ان انا كل اعمل فياطات اثناء البلاد بورن انفكشن، واعمل سكريننج للانتي فيروس لاي حاجه بنقلها، بلاد اورجان تشو دونر اي كومبوننت من الدم، بلازما بليتلت ار بي سي، اي حاجه من الحاجات دي. يبقى ده اهم حاجه عشان امنع فيروس دي. ايه تاني؟ وحاجات كومن عندنا، ما استخدمش اي ادوات ممكن تجرح او ترفع الميتوكوندريا زي الادوات اللي بيعملوها في الوشم او الحاجات اللي بيعملوها دي. طبعا الجراحات البسيطه اللي ممكن نستقل بيها ممكن تنظر اساسي لنقل الفيروس. واحد يخلع داس ويخلع سنه في اي حاجه من الحاجات دي. طبعا الله اعلم بالعلاجات بتاعتنا ومدى الترايزيشن اللي فيها. فدي حاجات ساعات بتبقى للاسف خارجه عن اداره الواحد، يعني ممكن تروح عياده شيك جدا من بره مش من بره، يعني هو العياده حلوه قوي لكن الله اعلم بنظافه الادوات. الحاجه الكمانه زي ما بقول بولفستر سبوجا بروفلاكتس بالانونوجلوبين او بالانترفيرون مش مطلوب او مش بيعمل حاجه. يعني انا لو حسيت ان انا اتعورت او اتشكيت ان واحد عنده فيروس دي وحبيت اخد انترفيرون او انونوجلوبين عشان ما يجيش العدوى مش هيعمل حاجه. وبالتالي بقول بروفلاكتس بالانونوجلوبين بعد نزل التاكت سبوجا نوت ريكومندد او مش هيبقى مفيد لانه مش هيمنع الاصابه بالفيروس دي. يبقى اهم حاجه هي اعمل سكريننج للفيروس دي قبل ما اجيب دم او اعضاء، واحاول على قد ما اقدر اخد حذري لو انا غصب عني اديت حقنه لمريض ما. وزي ما بقول اهم حاجه الادوات اللي احنا بنستخدمها مع بعضنا تكون كل واحد ليه ادوات خاصه، خاصه لما تبقى حاجه بتخص الواحد ممكن يطلع بلاد فيها او عليها. دي اهم حاجه عشان اعمل الفاير مبرر. طبعا لما تفكروا في الكيف بتاع الدكتور طارق، الكيف ده الدكتور قدامك لا لا لا صح. لو جبنا اكتر من كده الوقت مش هيبقى كافي. لا لا لا بيكفي 150 سؤال كمان كتير جدا. ان يجيب في اسئله لا ما فيش الاسئله اللي بتجيب تاني بتضايق. انا ده ايه اللي بقول او بقى انا صاحبي بعيد بعمل عليها ستريس في النهارده وبالتالي انا كل ما كنت بشيل جيب فعلا هو اخر سنه في النظام. هو بعد فتره البريكا في ديزيز كتيره بيهمنا فيها كل مره البريكا بتشوف يعني كل البريكا اللي احنا هنشوف ان شاء الله على مدار كام فتره الجايين هنلاقي ان هو فرص مثير جدا سواء للميل او الفيميل انه يوصل الميل ان هو يوصف باي بريكا هجوما بيجيله او على مدار 12 ساعه وازاي يعالجها هتطلع امراض هي مش محتاجه ماكرو تدشها. يبقى انت عارف الدرجة شويس لو واحدة جاية في الانكوبيشن دلالية جاية في الانكوبيشن دلالية جاية في الانكوبيشن دلالية جاية هنتكلم عليها كل حاجات صغيرة هي اللي فيها الدرجة شويس. من الرحمنين اول حاجة هنتكلم عليها زي ما قلت البريجنة اول حاجة كده بسرعة هنعرف برضو الكريتيكال تشينج اللي بتحصل للبريجنة جوه احنا عرفنا في الفيزيكال تشينج اللي بتحصل في البيدياتريك او في التشايلد خاصة دي ماتور انفانت هنبدا برضه في بداية المحاضرة هنعرف بعض الفيزيكال تشينج اللي بتحصل للبيجنال وول. أول حاجة بقول أثناء البريجنسي كل حاجة بتتغير في البيجنال وول ابزوربشن ديستريبيوشن ميتابوليت سكريشن الأربعة فيز بتوع النص اللي مغلبينا معاهم بيتغيروا برضه في البيجنال وول. أول حاجة الدرجة أبزوربشن أثناء البريجنسي بنلاقي إن جي أي تي موتيلتي بتقل في المقابل الجي الجاستريك بي اتش بيزيد الأجر أبتيك لأي دراج. يبقى أثناء البريجنسي ما يخص الأبزوربشن بيحصل ريدكشن في جي أي تي موتيلتي زيادة في الجاستريك بي اتش زيادة في البلمونري ألفولار دراج أبتيك ده بالنسبة للأبزوربشن. بالنسبة للديستريبيوشن بنلاقي ان اي بريجننت وومن عندها زياده في الفلويد لحوالي 8 لتر. يبقى في زياده في الفلويد بنسبه 8 لتر زي ما بقول اثناء البريجننت وومن في زياده في الماتيرنا بلازما فوليوم حوالي 50% 50% من قد ايه؟ يعني حوالي 8 لتر زياده في البلازما فوليوم بتاعها. ازاي متوزعين؟ متوزعين 40% يخص الام 60% يخص الامنيوتك فلويد والبلاسينتا والدانيل. يبقى الديستريبيوشن اول حاجه تهمنا ان انا عندي زياده في البلازما فوليوم بحوالي 50% يعني قد ايه كارقام؟ حوالي 8000 زياده في التوتال بادي ووتر في البريجنت وومن. متوزعين ازاي؟ 40% من 8000 في المكان الكومبوننت و 60% متوزعين في الامنيوتك فلويد والبلاسينتا والفيتر. وده عبارة عن ووتر كونتينر. غير زيادة في البلازما فوليوم ما يخص الديستريبيوشن الباينتين. بنلاقي ان السيرم ادومين كباستي بتقل جدا اثناء البريجنسي وما دام الادومين قل بمعنى كده ان الفري دراج كونسنتريشن ماله زاد. فنتوقع ان اي دواء هاي بلازما بروتين باوند اديته للبريجننت وومن هلاقي ان الفري عالي جدا لو انا ما رايتش الدوز صح؟ ده كلام المنطقي بناء على الكلام اللي انا بقوله. لكن بنلاقي ان اي حاجه ما هياش يعني الديستريبيوشن مش بس اللي بيأثر ده الابزوربشن بيأثر الميتابوليزم بيأثر والاكسبريشن بيأثر. لو جينا اتكلمنا عن الديستريبيوشن لوحده هتقول ان انا المفروض اقلل الدوز او لو ما قللتش الدوز الست دي هيجيها الست صح؟ ده كلام منطقي. لكن بنلاقي بقى ان رحمه ربنا ان زي ما الديستريبيوشن بيخلي السنه كونسنتريشن يزيد او الفيل دراج بيزيد بنلاقي ان الرينال كليرنس بالذات بتزيد جدا لما كان اكسكيوشن للدواء اللي طلع. ممكن نلاقي ان الليفر كمان في بعض الادويه زاد جدا لان يتخلص من الفيل دراج ده. فعشان كده الى حد كبير بنلاقي ان الموضوع ده مش واضح او مش ظاهر رغم ان الادويشن اتغير الديستريبيوشن اتغير الميتابوليزم اتغير الاكسكيوشن هيتغير. لكن الاند ريزلت بنلاقي ان بريجننت وومن عادي وماشي عادي والموضوع محدش بيظبطه قوي لان احنا ما بنعرفش نظبط اي حاجه قوي فده حاجه من عند ربنا. يبقى كده بقول ان الصله في قلب واحد بيقل، وبالتالي ممكن يبقى عندي فري كونسنتريشن عالي جدا. الان بيرجع في الجاهزيه في الانباوند دراج، لكن لاحظ ان البيرج ما بتاثرش بالديستريبيوشن. ليه؟ لان زي ما قلت اول حاجه ان يبقى فيه زياده في الرينال ديستريبيوشن او في الميتابوليزم اللي بيخلصني من الفري دراج ده. تاني حاجه ان انا دايما براعي في وصفي لاي دواء بريجننت وومن ان انا بديها ايه؟ دوز امين. يعني انا لو عندي رينج بقول لك من 5 ل 7 دي الدوز، بديها مين؟ دايما اديها ل 5. دايما بوصف البريجننت وومن اقل مينيمم دوز افكت او المينيمم افكت دوز. اول حاجه بتبقى في الرينج بتاعي. فبالتالي انا مديها في البدايه. والكبن والليفر بيساعدوني ان انا اتخلص من الانباوند ده، عشان كده ما بحسش However, decrease the amount of injected drug per kilogram of body weight. ان انا بديها يا دوب البدايه تقل من 5 ل 10 مللي جرام في كيلو جرام، بديها انا 5. وكمان انا عندي زياده في الهباتيك ورينا الالمنيشن، ده النت افكت بتاعنا ان الديستريبيوشن ما بيأثرش على السيرم كونسنتريشن بالشكل اللي انا ببقى خايفه ان يعمل. عرفنا الابورشن، عرفنا الديستريبيوشن، طب الالمنيشن بالنسبة هنتكلم عليه للليفر وبالنسبة للرينا. بنلاقي إن في اختلاف في الهرمونات أثناء البريجنسي، فبنلاقي إن البروجسترون والإستراديول بيأثروا على الهباتيك دراج ميتابوليزم بطرق مختلفة. مثال هنلاقي بيعمل إنهانس الهباتيك ميتابوليزم لبعض الدراج زي الكيميكوات، وبيعمل إنهانس لبعض الميتابوليزم زي السيروتونين. يبقى الهرمونات اللي بتطلع أثناء البريجنسي سواء البروجسترون او الاستراديول تاثيرهم على الدراج ما بيبقاش عارفينه، مش اكسبكتد. بعض الادويه بيعملها انهانس الميتابوليت، بعضها بيعملها انهيبيشن للميتابوليت. لكن الكلاس بتاع الدراج في البيلاري سيستم، اي دواء بيحصل له اليمنيشن او كليرنس عن طريق البيلاري سيستم نتاكد من مليون في الميه ان هيحصل له ايه؟ يزيد ولا يقل؟ هيقل. ليه؟ لان الاستروجين بيعمل حاجه اسمها كوليستيزيس. يعني ايه كوليستيزيس؟ يعني بيعمل ستوب للفلو بتاع البايت بيوقفه، وهي المفروض تطلع مع البايت، فهو وقف البايت هتخرج ازاي؟ مش هتخرج. يبقى حاجه لك الدخ اللي التشينج بتاعنا مش معروف، شويه اندكشن شويه انهبيشن. لكن بالنسبه لاي دواء بيحصل له كلينس عن طريق البيلري سيستم بيحصل له فلو. ليه؟ لان زي ما قلت الاستروجين بيعمل فول ستيت بيوقف الفلو بتاع البايت، وبالتالي اي دواء بيحصل له اكسكيوشن عن طريق البايت ما بيطلعش، فبالتالي بيقلل الكلينس بتاعه. لو جينا اتكلمنا على الرينا بنلاقي زي ما قلت ان الرينا اكسبشن بيزيد في البريجنت وومن. ليه بيزيد؟ لان الرينا ده فلو بيزيد. فلاقي ان الرينا اكسبشن بتاعه ممكن يزيد بنسبه 25 او 50%. طب قول رينا ده فينا برضه بتاثر بالبريجنسي، بنلاقي من ايه؟ من زياده البلاد فلو. بنلاقي ان البلاد فلو بيزيد بنسبه 25 ل 50%، وبالتالي بيزود الجرومال اكسبشن ريت بنسبه 50%. لكن بحسن الحظ ان عشان انا عندي حاجات بتزيد وحاجات بتقل، المحصله النهائيه هيبقى عندي فيش تشينج في الدوز. وكمان لاني انا دايما بوصف البريجننت وومن اقل دوز ممكن تتاخد. فعشان كده بقول فورشنتلي نص تشينج يوجوالي دوز بريزر ان نيد فور اولترا دراج دوز. ما بقاش محتاجه ان انا اعمل تشينج في دراج دوز، لكن بس ادي المينيمم افكت دوز. الحاجة اللي هنتكلم عليها بعد كده البلاسينتا، لأن هي أكتر حاجة بنخاف عليها أثناء البريجننت، إن الأم لو خدت الدواء يروح في الجنين. فبالتالي لازم نعرف البلاسينتا هتسمح بمرور إيه ومش هتسمح بمرور إيه، وعلى أساس ممكن أتحكم في كمية الدواء اللي بتروح للجنين سواء بالزيادة أو بالنقصان. أول حاجة بقول البلاسينتا دي هي الأورجن المسؤول عن الإكستشينج بين الجنين والأم والأم والجنين. بقول بلاسينتا بقول بلاسينتا هي عباره عن اورجان اوف اكستشينج كتير من السبستانس، ومن ضمنها اللي يعملها الدواء بين المذر والفيتر. يبقى اهم اورجان مسؤول عن الترانسفير بتاع السبستانس او الدراج من الام للجنين والعكس هو البلاسينتا. بلاقي ان البلاسينتا تبدا شغلها ده او الوظيفه دي بتاعتها دي من الاسبوع الخامس من البريجننسي. يبدا الفانكشن بتاعتها تشتغل وتبدا تنقل من الام رجاليا من جنين الام وعمليه التبادل دي من الاسبوع الثامن من البرايمري. يبقى لي بلاسنتا فانكشن فولي فور تاتش ترانسبورت بعد 50 ويك افتر كونسبشن. يا بعد الكونسبشن الاسبوع الخامس بتبدا البلاسنتا في الاوقات دي بورك ومسؤول عن الشغلانه دي. اغلب الادويه بتعالج البلاسنتا عن طريق الباث ديفيوجن زي اي حاجه. اغلب كل حاجه بتعالج البلاسنتا بالباث ترانسبورت او الباث ديفيوجن. وبالتالي هيعدي من الام للجنين طول ما تركيز الام على الجنين. ممكن يعدي من جنين الام ممكن يعدي من جنين الام بشرط ان يكون الام تركيزها قليل جدا لكن الجنين تركيزه بيساعد لان احنا عارفين ان تركيبه الجنين مختلف عن تركيب الام ممكن يكون دواء بيقعد اكتر في الجنين عن التركيز بتاع الام فممكن في حاله يتبادلوا امرا يبقى هو بيتبادل على زي الباث فيوجن بكل شروطه. ما انت عارفين الباث فيوجن بيتعمل زي الست نفس الشروط الطبيعيه. يبقى المصدر هو اكيد ده من بين بايروس الفيوجن الثاني من ام للجنين او من الجنين للام على اساس ايه؟ على اساس السيرم ليفل بتاع مين؟ العيل. لازم هيتنقل من العيل للواطي. وبالتالي يبقى عايزين نعرف بعض الفاكتورز اللي بتاثر على ترانسفير اوف دراج ثرو البلاتين. نتوقع ايه الحاجات اللي ممكن تاثر على نقل الدواء من الام للجنين او العكس؟ ويهمنا من الام للجنين. ايه الحاجات اللي ممكن تاثر؟ حاجات تخص الام، حاجات تخص الدواء. طب لو اتكلمنا على الدواء، ايه شروط الدواء اللي المفروض يعدي عن طريق البلازما؟ تكون مواصفاته ايه؟ النوكلر ويت بتاعه طيب بتاعه صغير، ايه تاني؟ البادي بتاعه قليل. ايه تاني؟ ان ايونايز ولا ايونايز؟ ان ايونايز. الدوز بتاعك من الام واخداه كبير ولا صغير؟ كبير. راو ادمنستريشن هل لو واخداه تونكن؟ لو واخداه انجكشن؟ لو واخداه اورنج؟ لو واخداه كومبوزيتري؟ في حاجات كتيره هتاثر على انتقال الدواء من الام للجنين. اول حاجه هتمنع الدوز. الام واخده قد ايه؟ مكانها الدوز. مش بس كده واخداه ازاي؟ راف ادمنستريشن اورا ولا انترا فينس ولا انترا ماسلر؟ ايه كمان الفارماكينيتك اللي الدواء بياخده؟ الدواء ده هل هو بيحب البلاد بيحب الليبت ولا بيحب الوتر؟ الاكسبريشن بتاعه ازاي؟ الميتابوليزم بتاعه ازاي؟ يبقى الفارماكينيتك بتاع الدواء اللي الام واخداه. مش بس كده البروتين بايننج. هل الدواء ده هايلي بلازما بروتين بايننج هيقعد في السيرم او في الادوات بتاع الام مش هيعدي ولا الجي دي بتاعه عالي وهيشتغل ويلف في كل حته؟ يبقى على اساس الجي دي بتاعه او بلازما بروتين بايننج بتاعه هعرفه ازاي؟ يوكلايز في حته ولا هيمشي في كل حته؟ يبقى دي حاجات موجوده. الحاجات الاكثر والاكثر اهميه هو الدواء نفسه او الانيس السابستنس بتاعه. زي ما اتفقنا الادويه اللي هتعدي بسرعه جدا لازم تكون هاي ليبوفيليك، هاي ليبوفيليك لو ان ايونايزيشن يعني معنى كده ان هي ان ايونايز ليبوفيليك ان ايونايز او الايونايزيشن بتاعها قليل جدا. البايدنج بتاعها قليل مش ماسكه في البلازما بروتين بتاع الام مش عايزه تلف لا البايدنج بتاعها قليل. زي ما انتوا قلتوا الويت بتاعها او النوكلا سايز صغير جدا. كل دي عوامل بتساعد الترانسفير بتاع الدواء من الام للجنين عن طريق البلازما. الشروط دي مهمه جدا عشان نعرف الدواء هيعدي ولا لا. الديبريتو ويتر سبوجس وادراك بيأثر على الجنين هيعتمد على الوقت بتاع السبوج. يعني ايه؟ يعني كتير قوي نقول الادويه دي خطر ما تاخدهاش بين ما تقوم اثناء الحمل او ما تاخدهاش الشهور الاولانيه اللي بتاخدها في الشهور الاولانيه او كذا وكذا وكذا. عايزين نعرف امتى يبقى في تاثير امتى ما يبقاش فيه. اول حاجه بقولها بقول ان الدرجه اللي بيتاثر بيها الدواء على الجنين بتكون فانكشن على التايب ديسبوجن بتعتمد على وقت التعرض ليه. بمعنى انا لو تعرضت للدواء ده في اول اسبوعين من الحمل زي اول شهرين زي اخر شهرين لا. دي اول حاجه بيعتمد عليها التايب ديسبوجن. وزينا كمان شوية نتكلم هنلاقينا بنقسم المراحل الجينية بنكملها لثلاث مراحل. أول مرحلة هي أول أسبوعين من الحمل، بعد كده أسبوعين لشهرين، بعد كده بقية فترة الحمل. دي الحاجات اللي بتهمنا أو بيظهر فيها تأثير الدواء. كده كمان شوية هنتكلم بالتفصيل. لكن قبل كده قلنا أهم حاجة بتهمنا التايمنج بتاع الاستروجين. مثال لو الطفل أو الجنين ده تعرض للاستروجين بتاع الدواء ده أثناء الإمبريونيك بيريود، وكمان شوية هنعرف يعني إيه الإمبريونيك بيريود اللي هي أي فترة، هيكون لها أكبر إفكت. يبقى لو الطفل أو الجنين اتعرض للدواء أثناء الإمبريونيك بيريود فهي لها بليد بوتنشال إنفلونس على الأورجان ديفلوبمنت. أكثر حاجة هتكون لها تأثير على الأورجان ديفلوبمنت لو الجنين اتعرض للدواء في مرحلة الإمبريونيك بيريود. وهتكلم على الكلام ده دلوقتي بتفصيل. أهم حاجة في الدنيا دلوقتي إن التأثير بتاع الدواء على الجنين بيعتمد على تايم والإكسبوجر، وهنقسمه لثلاث حاجات هنتكلم عليهم حالا. يبقى قلنا أكثر مرحلة هي الإمبريونيك بيريود، لكن لو الترانزيجينيسيس حصل في أي فترة غير الإمبريونيك بيريود هتأدي لبعض الإفكت ولكن مش بنفس الخطورة بتاعة الإمبريونيك بيريود. مثال لو الترانزيجينيسيس حصلت ممكن تؤدي لايه؟ ممكن تؤدي لنقص بريجنسي، مش مشكله. ارحم قوي ان الواحد ياكل الحمل احسن من ان هو يولد الطفل، مش طبيعي. فان يحصل ابورشن مش مشكله، دي حاجه مش مشكله. يبقى نقص بريجنسي ممكن يحصل بعض الفشل ابنورمال اي مكان حسب بقى الاورجن الوقت اللي بيتكون فيه. تلاقي الشهر الثالث بيتكون مش عارف الهرم، يبقى حاجه هتاثر على الهرم. يبقى على حسب كل فتره بيتكون ايه؟ يحصل فشل ابنورمال او جروث امبيرمنت عامه او لوس لبعض الفانكشن الاجهزه اللي بتكون جهاز اتكون لكن ما كملش تماما فلا فقط الفانكشن بتاعه. دي استراتيجيات ممكن تكون كده هنتكلم عليها بتفصيل. ونقسمها عشان نعرف التاثير هيمشي ازاي. اول حاجه هنتكلم عليها بنقول دراج سيلكشن دورنج بريجنسي عشان اختار دواء اثناء البريجنسي. اعمل ايه واختاره ازاي؟ اول حاجه لازم نطلع بعض المعلومات ونعرف ان حكايه ان الدواء بيأثر على الجنين او بيعمل ترانزيجينيستي دي نسبه ضئيله جدا. ما بتزيدش عن 1%. يعني كل الاتهامات بتاعت الادويه دي بتبقى 1%. امال كاتيجوري ايه؟ تتكلمي على حاجه مفيش. يلا بقى بقول اول اغلب الاعصاب دماغ طبيعيين. الاوفر اول انسيدنس اوف كونجنتال مالفورميشن حوالي من 3 ل 5%. كل الكونجنتال مالفورميشن ممكن يحصل للاطفال من 3 ل 5% فقط. يعني 3 ل 5% من 100% هم اللي ممكن يحصل لهم كونجنتال مالفورميشن. بالظبط اقل من 1% مسؤول عنه الادويه. في سيستماتيك ذات ميديكيشن اكسبوجر بتمثل حوالي اقل من 1% من البث بتاعك. يبقى كل الكونجنتال عباره عن 3 ل 5%. وفقط 1% الميديكيشن بيعمله، امال بقية 99 مين اللي بيعملهم؟ هنلاقي الجينيتك فاكتور او الجينيتك كود بتمثل حوالي 25% من المالفورميشن. في 1% او اقل دراج حوالي 25% جينيتك كود من 65 ل 75% هرمون كود 10% انفيرمنتال فاكتور. يبقى اقل من 1% ادويه جينيتك كود 25% اذر انفيرمنتال فاكتور زي حاجه تخص الام، حاجه تخص عمليه الولاده نفسها. جيت الدكتوره اللي بتولد الام دي جابت العيل من دراعه ولا من راسه هي اللي عملت المشكله دي. في حاجه ما تخصش الدواء ولا غيره، دي حاجه انفيرمنتال. جبنا مانوالات وطريقة ما حصل أي حاجة يبقى دي حاجة ما تخصش حاجة. تاني بقول 65 ل 85% هم دول الأنون كول. ده أنون كول. فممكن بقى أي حد يكتب في الأنون كول يقول لك ده إيه؟ الدواء. لكن المنطقي إن هو الدواء أقل حاجة. وهنعرف الأدوية اللي ممكن تعمل الحاجات دي وفعلا حاسس إنها أدوية قليلة جدا. يبقى زي ما قلنا دي تقسيمة رقم كده للناس اللي بيحصل لها او الاطفال اللي هي بتاعها مش طبيعيه. هم كلهم بيمثلوا من 3 ل 5% فقط من الاطفال اللي بيجوا. وعرفنا تقسيم من 3 ل 5% ماشي ازاي. اقل من 1% ادويه، 75% مفيش كود، 25 جينيتك التصنيع بالنسبه لجوانب القرايب اكثر حاجه بتبقى هي كومن فيور 10% انفيرمنتال فاكتور. فاكتور ساتش از ستيج اوف بريجننسي لما الاكسبوجر بيتعرضوا وطريقه الادمنتيشن والدوز هي اكثر حاجه بتاثر على الاوتكم. يبقى اكثر حاجه بتاثر ان الجنين يبقى طبيعي او مش طبيعي ثلاث حاجات. ايه هما؟ امتى هتعرض للدواء ده؟ الجنين في اي مرحله؟ اول اسبوعين ولا في ثاني شهر ولا في ثالث شهر؟ يبقى كده الاورال دي واخده جرعه قد ايه؟ واخدها باي طريقه؟ هل هي اورال ولا سبيرنج ولا انجكشن؟ يبقى دول اكثر ثلاث حاجات هيدوا لي تاثير الدواء على الجنين. الجنين اتعرض للدواء ده امتى؟ في اي اسبوع؟ في اي شهر؟ الام واخده دوز قد ايه؟ كبيره ولا صغيره؟ واخدها باي طريقه؟ اور ولا انتراجينس ولا ازاي؟ على اساس الثلاث حاجات دول يبان لي ال 1% اللي هنتكلم عليه. زي ما بقول اول اسبوعين بعد الكونسبشن، اول اسبوعين من الحمل اكسبوجر هيدروجينيك سابستنس ممكن يعمل حاجه من الاثنين. ليه يعمل كل التاثير؟ لما يعملش اي تاثير. يبقى زي ما بقول في الفيرست ويك بعد الكونسبشن اكسبوجر كونتراكشن سابستنس ما يرجعش ايه؟ اول اور ناثينج افكت. ممكن يكون يعمل لي كلور الامبريو وبالتالي الجنين ينزل او يحصل ابورشن او ما يعمليش اي بروبلم. يبقى تعرض اول اسبوعين للدواء اللي هو مش كويس اللي هو الباثوجينيك ممكن يعمل تاثير تماما اللي هو ايه تاثيره؟ ان هو يعمل ابورشن يخلي الجنين اصلا ما يبقاش موجود او ما يحصلش فوق. بلا تاثير. وفي كلا الاحوال مفيش مشكله. ده انا في رايي يعني مفيش مشكله. اللي يهمنا بقى هو ايه اكتر مرحله؟ مرحله اللي بنسميها اورجانوجينيسيس. معناها يعني ايه اورجانوجينيسيس؟ تكوين اعضاء. فورميشن اوف اورجان. وقت بيبدا يتكون في الاعضاء. ودي تبقى منين؟ من الاسبوع الثاني لحد اخر الشهر الثاني. بعد ما خلصت الاسبوعين اللي قلنا عليهم دول لحد ما خلص الشهرين. يبقى اورجانوجينيسيس من اليوم ال 18 يعني احنا بنقول من بدايه الاسبوع الثالث لحد شهرين. يبقى الجانب من 18 ل 60 يوم من البوست كونسبشن اللي احنا بنسميها اورجانوجينيسيس ده الوقت اللي الاورجان سيستم فيه بتبدا تتكون وبالتالي ترانزيشن اكسبوجر يظهر في الاستراكشر انالايز هيعمل لي مشكله في الاستراكشر نفسه بتاع العضو اللي بيتكون. لو الطاقه اللي بيتكون فيها مثلا مش عارف ايه مرض هيبقى في مشكله في انواع الاستراكشر بتاعه. انزيمات الاورجانيزمنتي عندنا بقى سبع شهور تقليل الاكسبوجر للتروفيجينيك ايجنت ممكن يعمل لي اي حاجه بفكر ريزربيشن في جروب معين، مشكله في السينس، مشكله في الفانكشن، لكن اقل حده من اسبوعين لشهرين اللي هي اورجانوجينيسيس. يبقى اكثر وقت فيه مشكله هي الفتره بتاعت الاورجانوجينيسيس. بعض الاجزام لبعض الميديكيشن اللي بتعمل مشاكل سواء في الاورجانوجينيسيس او في الاذر فيريانت. اول حاجه اكزامبل اوف ميديكيشن اسوشيتد ويز تروفيجينيك افكت في الفتره بتاعت الاورجانوجينيسيس اللي هي اهميه الاورجانوجينيسيس قلنا اللي هي من 18 ل 60 يوم اللي هي الفتره اللي الاعضاء بتبقى تتكون فيها اللي فيها لو شخص او الجنين اتعرض لتروفيجينيك بيحصل عندي ستراكشر انالايز مشكله في الاستراكشر بتاع الاورجان اللي بيتكون. ايه الاكزامبل اللي بتعمل المشكله ديت؟ كيموثيرابي. ومنطقي جدا ان يعني ربنا يشفي جميع ان اي حد ان اي وومن عندها نوع من الكانسر وبتاخد كيمو ثيرابي ما يحصلش حمل. يبقى كيمو ثيرابي مش بس كيمو ثيرابي، لا كل انواع السكس هرمون. عشان كده بنقول ان الام اللي ممكن تحمل وهي بتاخد كونتراسيبتس دي ممكن تعمل لها مشكله. يعني كتير الاطفال اللي فيهم عندهم مشاكل جامده وشهوات جامده يكون لو الام حملت عليهم ان هم بتاخد هو منع الحمل. السكس هرمون دوت برضه كراتوجينيك جامد جدا في مرحله الاورجانيزم. بعض حاجات ثانيه بقى زي الليثيوم وبعض انتي ليثيوم دراج زي التمارين دراج. ده ليه اكزامبل كراتوجينيك دراج. بعض الميديكيشن زي ادي كده كوبرتين انزيم انهبيتور نادي بروجكت التتراسيكلين دول بيعملوا تاثير بتاعهم في السكند او الثيرد بروجكت. كتير جدا مننا بنقسم مراحل الحمل فيرست تريمستر او ثلاث شهور، سكند تريمستر ثلاث شهور، والثيرد ريجستر. لكن بالنسبه لمشاكل الدوت نقسمها زي ما قسمتها امبريونيك بيليرز والجانج جينيتس وباقي الفاتيك. لكن في ادويه هتاثر على اول 3 شهور او سكند 3 شهور او الثيرد ريجستر. بنلاقي ان الاجو تنزل في برد الاجزاء المنبر نايم سكوير دوز التركيز بيأثروا في السكند او الثيرد. يعني ازاي افكر وانا بختار الدواء اللي هيديني البريجنت هوم لو انا عندي تشويس. تبقى بريس بس من في هيك فور ان سيلكتنج ميديكيشن تو يوز جوين البريجنت. دلوقتي لو انا عندي مجموعه من ادواء وعايز اختار الاحسن البريجنت هوم اختار ازاي؟ اول حاجه لازم اختار الدواء اللي هو ممكن استخدمه طول فتره الحمل يكون فين؟ يبقى لون جبل وشيك زي ما اتفقنا. لازم ادي دوز هي عباره عن اقل دوز ممكن اديها اللو مينيمم دوز. يبقى زي ما بقول عشان اختار ادويه البرين اتومه لازم احط في دماغي بعض الحاجات. اول حاجه جبت لكم كده سلكتنج جرام ده فيها بين لوز لوز جبل وشيك. انا عارفه ان باخد الحمل دي من 15 شهور. انا لازم ابقى حاطط في دماغي ان الدواء ده هيتاخد مده طويله ومع المده الطويله دي لازم احافظ على الفيس. يبقى انا بنقي دواء عارف ان هو سيف حتى لو استخدمته 5 6 7 شهور فيوم ده تبقى سيف. مش بس كده الاماونت اوف دراج ادمنستر ده اللي تكون ات لو اند دو عشان اقلل الفيتر اكسبوجر ان الجنين ما يوصلوش كتير. لو الرينج بتاعي من 5 ل 10 انا هديها 5 او 6 لكن عمري ما هبدأ بالعشرة. ليه؟ عشان نقلل الاكسبوجر اللي هيوصل للجنين. أهم حاجة ودي أهم حاجة إن إحنا كلنا دكاترة. جيم فيان كل الشعب دكاترة. كتير جدا مننا بيروح يجيب الدواء هو لوحده. عندنا أدوية كتيرة أوتو تيري في كل الدواء عندنا أوتو تيري أصلا. ما عندناش حاجة بتتكرر. فتخيل هي ممكن تاخد كل الأوتو تيري لوحدها من غير ما تفكر. ودي أكتر حاجة. اخر حاجه بتاع فيها البريجننت وومن ان هي كل الدواء عندها اوتو تيري. دي صعبه الاولانيين احنا بنتحكم منها كده. احنا كدكاتره او طلبه بنتحكم منها لكن الثالثه اللي انا اجلتها وما قلتلهاش لان احنا كلنا بنعملها. كلنا بنتعامل مع الدواء اللي هو كله اوتو تيري. يمكن الحاجه الوحيده اللي مش اوتو تيري اللي هي المخدرات. لو عرفنا هناخد مبنى كامل معايا اوتو تي. ده المفروض ان هو اوتو تي بس هو مش عندنا. يعني المفروض ان هتاخد الحاجات المفروض انت دي اهم شغلانه من الصيدلي اللي هي الاوتو تي دراج. بس لازم احنا ما نعملش الموضوع ده. ما نتكلمش مع كده كل حاجه هم اللي هتصيدل عليها. ما تنساش انك فيها اي اوتو تي لان ده ممكن يعمل مشاكل جدا للجنين. الفاير انفيشن شو بيج ستريس فروم سيلف ميديكيشن دول البريجنسي. ولازم قبل ما تاخد اي دواء تعرف كونتاكت للصيدلي او الدكتور اي كلينيكال قبل ما تاخد اي دواء. يبقى دي الشروط الثلاثه في اختيار الدواء اثناء البريجنت وومن. اي وومن قررت ان هي تبقى بريجنت في بعض البناء لازم تعملها قبل ما تبقى بريجننت. في حاجات تخصنا وفي حاجة يعني بتشوف انها مش عندنا قوي يعني. وان كان بدات اشوف هو الموجود عندنا. يعني كتير دلوقتي بشوف فيه كتير بنات بيدخنوا. لا والله للاسف. معلش يعني هي حاجه بجد يعني. يعني كان يمكن قبل كده عند 10 جنيه ما كناش نشوف الموضوع ده. دلوقتي اغلب الناس البنات قاعدين بيدخنوا عادي ومش عايز اقول مش بيدخنوا بس مش قاعد يعني انتوا عارفين. يمكن تدفع عشان كليات عمليه يعني لحد ما كبير يعني احسن بكتير من حاجات تانية. تمام عن فوليك أسيد. لازم تاخد الفوليك أسيد قبل ما تكرر جناح الحمل، وعلى الأقل خلال الشهر أو شهر ونص أو اتنين من الحمل. الفوليك أسيد ده حاجة أساسية قبل، يعني هي خلاص يعني عايزة تبقى فيه بريجنانس في حمل، يبقى لازم تاخد فوليك أسيد قبل الموضوع ده. ولو حصل نسميها على الأقل لمدة شهر ونص فوليك أسيد. ليه في الفترة دي؟ في الفترة دي دايما نقول ما نحاولش ناخد فيها حاجة والكلام ده، لأن النيورال بتاع الجنين بيتكون في الخمس أسابيع أو دول. ولو عن الأم عندها نقص فوليك أسيد بيحصل عندي نيورال ديفكت في الجنين، والنيورال تيوب بتتكون كلها في خلال خمس أسابيع أو دول. يعني ممكن على الأم تفكر تعرف إن هي حامل أصلا تكون فترة الخمس، وده اللي بيحصل. يعني عشان تعمل تيست بعد أسبوعين ولا كذا من الانتباه الاولانية ممكن يكون الفترة دي اصلا خلصت، وعلى كده اتوقع الدكتورة لا تكون الموضوع ده خلص. فالمفروض كده كسياسة او بلان قبل اي رجلة انها لازم تاخد فوليك اسيد قبل واول شهر او شهر ونص ما يبقاش حامل. حاجة تانية لازم التطعيمات تتاخد قبل، جاي البراسيلا والروبيلا لازم تاخده قبل الحمل، يعني فوق اثناء الحمل. بالنسبة للانفلونزا ما ينفعش تاخدها في الفترة الأولانية من الحمل خالص، حتى لو هي السيزون بتاع الانفلونزا. لازم تتأكد السكند أو الثيرد ترايمستر عشان تبقى تتاخد. الحاجة الثالثة اللي أنا قلت عليها وضحكنا عليها شوية بس عشان ما ننساهاش، اللي هي لو هي كانت مدخنة لازم توقف التدخين. توقف بقى زي ما أنتم عارفين طرق كتيرة، أهمها النيكوتين باتش، الجم، أي حاجة بتساعد على إنها تقلب او تمنع تدخين التدخين. دول الثلاثة بلاد المفروض تعملهم قبل البريكنج. أول حاجة ريكومنديشن على بقى الفوليك أسيد سبليميشن إمنيزيشن وستوب سموكينج. أول انترفيشن زي ما قلت لازم أخد فوليك أسيد 400 مايكرو جرام. ليه؟ عشان أقلل الريسك بتاع النيورال تيوب إفكت. ده بالنسبة للجنين. عشان أقلل الفيتا النيرة من النيورال إفكت. فوليك اسيد سبلمنتيشن قبل واثناء ال تي جي بي، قبل واثناء، قبل واثناء ال تي جي بي ممكن يقلل حدوث النيورال تيوب افكت بنسبه 50%. قلت ليه اشمعنى الوقت الصغير ده؟ لان زي ما قلت النيورال تيوب بتقفل في خلال اول اربع اسابيع من الحمل. يبقى اول اربع اسابيع من الحمل النيورال تيوب بتاعت الجنين خلاص. فزي ما قلت ان انت على ما نكتشف ان احنا كذا نقدر ناخد كل الاسم بيكون خلاص في المرحله دي. الحاجه الثانيه لازم نعمل اذر ريكونسيشن انفكشن، اللي هو بعمل سكريننج وامنيزيشن للروبيلا والباراسيل. دي كومنت في بعض الناس اللي هي روبيلا والباراسيل. لكن بالنسبه للكومن كولد او الانفلونزا عامه ماسكين دي ريكومنت للومن، بس لازم تكون في السكند او في الثيرد ترايمستر. لو فانا سيزون بتاع انفلونزا لو البريك هو ما في الثيرد او في السكند ممكن، في الثيرد لا. الحاجه الثالثه زي ما قلنا ان هي توقف السموكينج او التوباكو سموك. ليه؟ لان السموكينج اثناء البريجنسي بيعمل حاجات كتيره جدا زي ما هنشوف، بيعمل فيتال جروث ريتارديشن. يبقى السموكينج اثناء البريجنسي بيعمل فيتال جروث ريتارديشن. مش بس كده، ده ممكن يعمل لي بريك تيرم ليبر ولاد قبل الميعاد. مش بس كده، ده ممكن يخليني سخن المولود اندر ويت لو باد، غير المشاكل او الانيمال ستراكشر بتاعتي في كل حاجه. ده اول حاجه ممكن فعلا يعمل لي بريك تيرم ليبري ولاد قبل الميعاد. بري نيتال مورتاليتي ممكن يجيلي نفس يموت جوه وهو لسه في اليوترا. سادن ديث، كل ده من التوباكو سموك على الجنين. طب انت طب ايه ذنبه ايه؟ طب هي مش مشكلة في يعني في اي حتة. لكن الجنين ايه ذنبه وكل ده يحصل له؟ وبالتالي عشان اعمل الصوبنج ليه؟ سكت موت او سباكو زي ما احنا عارفين كلنا بنعمل نيكوتين ريبليسمنت ثيرابي، واحاول اشيل الباتي دي اثناء الليل عشان اسمح بوقت كلين النيكوتين خالص. يعني وهي نايمة تحاول تشيل الباتري ده عشان تقلل كمية النيكوتين أكتر. مع النظام والطرق العادية بتاعة مستوبين للتباكو أو السموك. امراض الكومن للبريجنت وومن. في امراض كتيرة كومن في البريجنت وومن. في امراض كتيرة البريجنت بيعملها وفي امراض كتيرة بتجي شبهها بالبريجنت. اذا في امراض البريجنت تعملها وفي امراض كانت موجودة في البريجنت تزودها. ايا كان زي ما بقول بريجنت وومن ممكن تتعرض لبعض المشاكل سواء اللي حصل اصلا بسبب البريجنت او تحصل لها الكونديشن وتزيد الحالة السوء بسبب البريجنت. يبقى لانها بتيجي من اول او تسوء السبب بسبب البريجنت. ايه الاكزامبل اللي هنتكلم عليها او هي فعلا كومن زي ما احنا كنا شفنا حد بريجنت في حوالينا ولا لا؟ هنلاقي الكونستيبيشن، الجاستر شوف الاطلاق، هيمرويد، نوزيا، فوميتنج. دي حاجات كومن جدا. وايه رايكم؟ ده فعلا انا بريجنت وومن شوف الحاجات دي. كونستيبيشن، جاستر شوف الاطلاق، هيمرويد، نوزيا، فوميتنج. في حاجات الحمل ممكن يعملها اصلا وعشان كده دايما هنسميها ايه؟ جستيشنال. ايوه جستيشنال. نيوتريشنال هايبرتنشن، نيوتريشنال دايابيتس، ودول الاثنين صعبين جدا وخطر جدا. وعندنا كمان اثنين كومبوننت في السيرويد تشين. نيوتريشنال دايابيتس، نيوتريشنال هايبرتنشن، فيها اثنين كومبوننت. كل ده برضه كومن جدا في البريجنس. اخر حاجه كمان عندي نيوتريشنال سيرويد تشين. يبقى نيوتريشنال دايابيتس وسيرويد تشين وهايبرتنشن واثنين كومبوننت. الى جانب الخمس حاجات الاولانيين اللي هم كومن للبريجننت وومن. لو جينا اتكلمنا الاول على الجاستر سبانا تراك واتكلمنا اول حاجه على الكونستيبيشن. ليه الكونستيبيشن كومن في البريجننت وومن؟ عشان اول اختلاف في طبيعه حياتها اللي هو ايه؟ لو هي كانت بتعمل استرسال كتير ممكن في بدايه الحمل يبقى لها استرسال. نقص في الكلاوي، نقص في الفايبر. ودايما هنتفق اي مرض بريجننت وومن او حاسه للناس اللي قاعدين لازم الاول نبدا تريتمنت الناس اللي ما فيهوش بكتيريا. لو بريجننت وومن جالها كونستيبيشن وعرفنا اسبابه لك استرسال، لك كلاوي، لك فايبر. يبقى لما اجي اعالجهولها ده انا عندي اكثر اديها ايه؟ اوضحها بايه؟ تعمل اكسرسايز. تشوف موتر اكسرسايز فايبر. ما ينفعش الكلام ده. احسن تريتمنت ادولها ايه؟ اديها اكل لاكتيوز. اللاكتيوز المفروض ان هو بريسكرايب ده اللي هناخده بعد كده. يعني حاجات بقى كده اخف شويه وقلت تيجي. بلاش اهم حاجه بلاش تسيبها. انتوا اخدتوا الكونستيبيشن في الفرنة؟ خدت البروزيت؟ كده البوتاسيوم والبوتاسيوم. ده زيت تاخد بكزيت. لو عايزين تديها سنه او حاجه من الحاجات دي بس لا ممكن تدورها بس ما يبقاش كرونيك روتين. يعني لو حاجه جديد جدا مش مقصر فيها حاجات زي بكزيت لكن مش روتيني. احنا زي ما اتفقنا اول ما الجوله بختار البيكنس لو متوقع انه هيقعد مده طويله ما تقلش عن خمس ست شهور مش دي فتره الحمل. فما ينفعش الجوله تكون فتره الحمل لكن ممكن بس زي ما بقول مش كرونيك روتيني. مره واحده يعني اهم بقى حاجه احنا عرفنا ممكن نديها الحاجات اللي لازم ما نديهاش حتى لو ما كنتش مش هيخف. ايه هي بقى دي يا منى؟ مين؟ بقاء مين؟ من الاويل متكفر اوي ما ينفعش تنكر. ليه؟ ليه؟ نمسك واحد واحد. ليه؟ ليه المنع الاول ما يتخفش؟ اخدت حاجه عايز يعني ولا انا بكلم واحد ما خدناش انا قلنا خلاص. المنع الاول بيقلل امتصاص كل الفات توب الفيتامين. ايه الفات توب الفيتامين؟ ايدك بتسميها ايه؟ ادك؟ بتسميها كده؟ بتسميها ادك مش مشكله مش هنختلف كتير. ايه والدي والكي والكي؟ اهم واحد اللي بينا الكي. لو الكي قل ايه اللي هيحصل في الجنين وفي الام؟ هيبقى عندي هيبقى. طب ما انا كاستر اويل ايه مشكلته؟ يعمل ايه؟ في فرين كومبلكس يعني مش معملها ابوش. اوكي شوف بقى الكلام ده ايه. كنترول الفاكتور اللي بيزود الكونسنتريشن في البريجنسي اول حاجه تشنج ذا هابت زي ما قلنا تشنج فلود انتيك ليفل اوف سيرتاج مش اكتيفيتي. مش بس كده لما تيجي نمنع ابوشن قلنا ان الجاكت حاجه عامه طبيعيه بيطلع دي ديليت من ساين اند تايم حاجه ثابت ايه بتاعت ان المايه تشينج. مش بس كده بعض البريجنت وومن ممكن تحط عندها اوبستراكشن يبقى الكونستيبيشن نضيف الحاجات الطبيعيه ان ممكن يكون عندها ديليت ان ساين موتيلتي او تشينج في الجاستريك امتي ريت بتاعت ان المايه تشينج. بعض البريجنت وومن ممكن تكون عندها نوع من الاوبستراكشن. عشان نعالج الكونستيبيشن اهم حاجه في البريجنت وومن عامه وكل حاجه المفروض ان ابدا بنان دراج ثيرابي. نان دراج ثيرابي ان انا هديها اديوكيشن عن الحاله اللي هي لازم تمشي وتاكل فايبر وتشرب فلويد والكلام ده كله. فيزيكال اكسرسايز زياده من الدراج فايبر فلويد ده بنسميه نان دراج ثيرابي. نان دراج ثيرابي. لو دايما فاشي في ادويه ممكن انصحها بيها زي سبلمنت الفايبر والستور توكنر خاصه زي ما قلنا الدكتور دي يبقى الستور توكنر زي الصوديوم بوتنزيل زي الكالسيوم بوتنزيل زي الكالسيوم بوتنزيل اي نوع من انواع البوتنزيل زي في البريجنت وومن. اذا فاكر عاملين ممكن ندي لك لون وتظبطوا له بيتا كودين قلت لهم مفيش مشكله خالص نديه مفيش اي مشكله فسكند تشويس بعد البوتنزيل اللي هو السوسوكلا ممكن ندي لك لون ممكن ندي تظبطون ممكن ندي بيتا كودين. لكن نقول عليه ان انا ضربهم مديهم عادي لكن لو انا متضايق ان انا اديهم على طول ما حبيتش انهم يضم للروتين يوز لا يفضل انا ادوك بس اوكيجن فتره لو الحاله اتظبطت يبقى معقوله ممكن اوقفهم وارجع للكرتون تاني. نفس الكلام على الكرتون يبقى دراج التشويس بتاعي سبلمنت الفايبر او اي نوع من انواع الكرتون. ما ينفعش ممكن ادي لاكتيلوز في البطول في الكافيتيريا والسكر لكن مش مطلق في الحمل لا اوكيجن ولا مش روتين يوز. زي ما قلت في تو دراج ما ينفعش اخدهم في الكونسبشن هما كاستر اويل والمينرال اويل. قلنا كاستر اويل ما ينفعش عشان بيعمل لي فان كونتراكشن والمينرال اويل احنا بيقلل الفان سولبل فيتامين ابزوربشن ويهمنا جدا هنا الفيتامين كي لانه ممكن يعمل لي هيموريك سواء في الجنين او في الكون. ده بالنسبه للكونسبشن. الجاي كان سوبر ريفلكس ده تاني جديد بيبقى كومن في بريجنت وومن. يعني ايه جاستر سوبر ريفلكس؟ يعني الاتش اس ال بدل ما بيبقى ليه وان واي من السمك ينزل على الانتستن لا بدل ما ينزل على الانتستن يطلع على الانتستن. ارتجاع من الاتش اس ال ده دي بقى طبعا في بريجننت وومن السببين. ايه هو السببين؟ ايوه بالظبط. انا عندي البريجننت وومن بيبقى عندها جراف جوزر ده الجزر مليان بالجنين فعامل ضغط على الستومك. كمان الليفر اسوبر سنسبر اللي موجود تحت بين المعده والاسوبر بيجي تعبه قريب يبقى سهل جدا اي ضغط يفتح يرجعه يعملوا اتجاه بدل ما ينزل من تحت لفوق كده على مده فيرجع تاني. وزي ما بقول ده بيحصل لازم 50% في البرينج اللي هو ما يهمناش الريشيو نمسك كذا ارقام عشان نعرف ان ده كومن في برينج وومن لكن مش مضطر ان احفظ ارقام. ايه السبب؟ السببين زي ما قلت اول حاجه لور سوبر سنتر بريجر البريجر ديكريز لور سوبر سنتر بريجر ليه؟ بسبب اسم جيوبروجسترون اللي موجودين طول فتره الحمل بيعملوا سموث ماسل ريلاكسيشن بيخلي السنتر ده سهل جدا يحصل له ريلاكسيشن ويفتح. السبب الثاني زياده الضغط بسبب وجود الجنين جوه اليوتر. انكريز انترا جاستيك بريشر ليه؟ بسبب اليوتر الكبير المنفوخ اللي فيه جنين جواه بسبب الجراف يوتر. دول اهم تو اتروشكال فاكتورز بيزودوا لي جاستيك سوبر فلاكس. اول حاجه ديكريز اللور سوبر سنتر بريشر بسبب الاسم من البروجسترون اللي بيعملوا سموز ماسل ريلاكسيشن. السبب الثاني زياده في الانترا جاستيك بريشر ناتجه من الجراف يوتر الاثنين بيزودوا لي الجاس والسوبر فلاكس. عشان اعالج الجاس والسوبر فلاكس اتفقنا ان انا اول حاجه نان دراج ثيرابي. تنصح البريجننت وومن بتاكلش كتير تمام. اخر وجبه قبل النوم بثلاث ساعات عشان ما اكلش وانام. اقلل الكافيين انتين. في حاجات كتيره كراسي الطاير ممكن تساعد برجلك دومك. في حاجات دي اول ممكن بيرفع الفك بتاع السيف حوالي 3 انش عشان تبقى البوزيشن بتاعها ما ينفعش تحطيه في ده بيرفع راسك. في حاجه من الكلام ده بنشوفه ان شاء الله الترم الجاي عشان نقلل الارتجاع برضه. يبقى اول حاجه كراسي الطاير نوتيفيكيشن سمول فريكونسي مين اكل كتير على مرات كتيره ولكن سمول فريكونسي صغير حاجه. هتكلم عن الكافيين. اخر وجبه قبل النوم بثلاث ساعات اصبح الهيد بتاعت البيت. خلاف جامد بين الهيد بتاعت الوومن وبين الهيد بتاعت البيت. ما ينفعش ارفع راسي من خده. لو ارفع راسي من خده تخيل كده اقوم بروحي بسبب اللي وضعكم عامل ازاي. ان شاء الله. بتدي ضغطه على الجزء اللي فيه الفرقه اللي بين المعدة والركبه. ما ينفعش. انا برفع راسي عشان كده من المستشفيات المتاهيه دي. ده الوضع اللي انا عايزاه بحيث اللي يرجع المطار منكم تلاقي الوضع اللي عنده كده ازاي مش ينفع. لكن انا لما بعرف راسي من خده ببقى مقوس كده الخلايا في جزء انا بقف فيه مزودها في رجلي. ده ما ينفعش. انا بعرف فيه كله كده. برفع الهيد بتاعت البيت مش الهيد بتاعت البيت. ده الوحيد اللي افايد من الانتاكس 100 اللي هو سوديوم بايكربونات. ليه؟ لان تاخد المونيا وتاخد المجنيزيوم لكن بلاش سوديوم بايكربونات لان بيعمل لي كلود والكتروليت قبل ما يكتب في الجنين من الاخر. المجنيزيوم سايكل برضه كونترا انديكيتد يعني بيأثر على كل الاجهزه اللي فيها الجنين رينال تي ان اس ودوراسي كل الاجهزه. وكمان في الكيت شو دي ابو ليه؟ لانه بيأثر على الجنين سواء ايه؟ الثيرابي كاردو فاسكولار مصر بيعمل له مشاكل لو اتعرض لها كلون دي تاني براكتر. وقلنا كده بكبريت لا لانها بتعمل كلود كلورايد طب ما في الجنين اه. المريض عم تعمل الكيت لا لانه بيعمل فيتر مينا والثيرابي كاردو فاسكولار مصر بروبلم في الجنين وانا اخدت كلون دي تاني براكتر. كويس جدا مفيش اي مشكله فيه. تايلات ورانتيدين مفيش اي مشكله برضه. لكن الفاموس جين ونادي جين مفيش عندي حاجه متاكد ان هو كويس او لا، يعني مثل الجريتشرز او الجريتشرز بتاعهم قليل، فبالتالي امشي في نفس النظام اللي بقول عليه. يبقى السكر فيت ممكن مفيش مشكله. تستخدم رانتيدين وفاموس جين برضه، لكن معلومات قليله موجوده فممكن تستخدم فاموس جين او نادي في البريكت. يعني ما عنديش معلومات تاكد ان هم حلوين بنسبه 100% ولا وحشين بنسبه 1%. ما انا ما عنديش معلومات عشان انا ما ابقاش عارفه اقول ايوه. البيشنت الضغط الفاضي كل ده الاختيار الاخير بتاع مين؟ لازم برازول وميتوكلوروبامين. ده لاست اوبشن بتاع العلاج مين؟ الجاس وكوبرازول. يبقى اخر اوبشن ليا عشان اعالج الجاس وكوبرازول مين؟ لاند برازول. ده اللي هو عباره عن ايه؟ بروتون بامب نيكروس اللي بنلف فيه الجوان. لكن كنت عند كده استعمل صوديوم بيكربونات ومغنيزيوم كلاسيك. واخر اختيار هو اللانج برودور ونص برودور. انا شفت الشديد ده. ثم هي جايه معايا انتاج المرحله الاولى على ايش شوفوا ليه؟ مش جايه معايا انتاج لحد السفر الفين، مش جايه معايا السفر الفين ولا انتاج الاجل اتش 2. وبعدين انزل اللانج برودور ونص برودور. ايه بقى بلاك انت مش شايله كل الدكتور دي اخر حاجه بحيث لما جاش نتيجه خلاص انت بقى احنا دايما بنبقى نهاية كل شيء. بدل من 8:30 تبقى من 9:30 ل 11:30 يبقى اكيد الدكتور طارق هيديك الاول من 8:30 ل 9:30 مش هنعمل فيها انتراكشن الدكتور طارق ولا الدكتور علاء؟ وعشان كده يبقى طارق هيبقى من 8:30 ل 9:30 اخر محاضره ليه تبقى انتراكشن برضه اخر محاضره الدكتور سالم من 9:30 ل 11:30 يعني انتوا محجوزين عندنا من 8:30 ل 11:30 عشان انتوا محجوزين يوم السبت انا هعرف عنكم النهارده شكرا